الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قلنا إننا بسم الله نستعين بالله عز وجل في شرح العقيدة الواسطية كما كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية، فنعتمد في شرحها على هذا الشرح الموجز لشيخنا العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تبارك وتعالى. وسيقوم أخونا الفاضل الشيخ عبد الرحمن عوض بتوفير هذا الشرح لكم إن شاء الله تعالى قريبا بإذنه عز وجل. وسترون في مقدمة المحقق أنه أشار إلى أن هذه العقيدة الواسطية حظيت بشروح كثيرة من أئمة أعلام، منهم الشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض في كتابه الروضة النبية شرح العقيدة الواسطية، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد في كتابه التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، ومنهم الشيخ عبد العزيز السلمان في كتابه الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية وكتابه الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه شرح العقيدة الواسطية، والشيخ عبد العزيز بن باز له تعليقات على الواسطية، والشيخ صالح بن عبد العزيز فوزان في كتابه شرح العقيدة الواسطية، وأخيرا الشيخ محمد في الهراس في كتابه شرح العقيدة الواسطية وهو كتابنا هذا. قال المحقق: فقد شرح رحمه الله الواسطية شرحا موجزا ميسرا نافعا واضحا، ولذلك لقي شرحه قبولا كبيرا عند أهل العلم وطلبته. وقد قدم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله لهذا الشرح شرح الهراس، فقال بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسله الكرام، قال: وبعد فكتاب شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خليل هراس من أنفس الشروح وأوضحها بيانا وأقصرها عبارة، إلا أنه وقع في الطبعة الأولى بعض أخطاء استدركت في الطبعة الثانية بإرشاد سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق جزاه الله عن إسلام المسلمين خيرا، وبذلك كانت هذه الطبعة ممتازة عن سابقتها، وأسأل الله أن ينفع بها وبشرحها المسلمين. لذلك أردنا أن نعتمد عليها في شرحنا في هذا المعهد، ومن أراد توسع فليرجع إلى ما تيسر له من الشروح التي ذكرناها آنفا. قال الشيخ هراس رحمة الله عليه في مقدمة شرحه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظ ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول، حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سورة يوسف. لما كان الأمر كذلك يقول الشيخ رحمة الله عليه: فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. هذه مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه العقيدة. فلنقرأ ما قاله الشارح رحمه الله في شرح هذه المقدمة. قال شيخنا الهراس رحمة الله عليه: اختلف العلماء في البسملة التي افتتح بها ابن تيمية هذه العقيدة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الهراس: اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها؟ قال: والمختار القول الثاني. المختار أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة في أوائل السور، ولا تعد من آيات السورة، إلا أنها في الفاتحة في الراجح بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قول ربي عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها الفاتحة، قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقد ذكرت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عد بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. فالراجح أن البسملة آية من سورة الفاتحة دون غيرها من السور، فهي في سائر السور التي افتتحت بها آية مستقلة. ولذلك أنت تقرأ أو تنظر في المصحف فترى الفاتحة سبع آيات، وبعدين تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقدم رقم واحد من عدد الآيات، وإلى ولا الضالين رقم سبعة. بينما لو فتحت سورة البقرة في المصحف ترى بسم الله الرحمن الرحيم بدون ترقيم، وألف لام ميم الرقم الايه الأول واحد. واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، اتفقوا على أن البسملة في حكاية كتاب سليمان إلى بلقيس لما ألقاه عليها الهدهد قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، وبعدين فتحته فلقته من سليمان، قالت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة جزء آية من سورة النمل. واتفقوا على ترك كتابتها في أول سورة براءة، سورة براءة، سورة التوبة أو الفاضحة كما سمى ابن عباس، سماها سورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، ما زال ينزل فيها ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لن تترك منهم أحدا إلا فضحته. فاتفق العلماء على ترك كتابة البسملة في أول سورة براءة، لأنها جعلت، أي التأ البراءة جعلت هي والأنفال كسورة واحدة. اختلف العلماء لماذا لم تكتب البسملة في أول البراءة، فهناك رأيان: رأي بأنها جعلت هي والأنفال سورة واحدة، والسورة احنا قلنا البسملة في أول السور تنزل للفصل بين ايه السورتين، فجعلت الأنفال والتوبة سورة واحدة، فلذلك لم يكتب بينهما ايه بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي بتفصل بين السور. وقيل إن بسم الله الرحمن الرحيم آية رحمة، آية رحمة بسم الله الرحمن الرحيم، جمعت اسمين من أسماء الله الدالة على سعة رحمته عز وجل. ومطلع البراءة لا يتناسب مع الرحمة، فالمشركون ليسوا من أهلها، المشركون الذين تبرأ الله منهم رسوله ليسوا من أهل الرحمة، فلم تكن مناسبة أن يفتتح بها سورة براءة. طيب، هذا حكم البسملة من حيث كونها آية من كل سورة أو لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء التي دخلت على اسم الله، اسم الله الرحمن الرحيم، باء الباء بسم الله، الباء في بسم للاستعانة، للاستعانة يعني تقول أقرأ بسم الله، أعمل بسم الله، أبتدئ بسم الله، أركب بسم الله، فهي الباء دخلت على اسم الله للاستعانة به فيما تبدأ به عملك. ومعناها بسم الله، بالله أستعين على إيه؟ على كتابتي، على ركوبي، على عملي، على أكلي، وهكذا. الباء للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما. الباء التي دخلت على الاسم متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما. قال والقولان متقاربان، وبكل ورد القرآن. قال الله تعالى اقرأ باسم ربك، يبقى هنا ايه؟ الباء متعلقة محذوف اللي هو سبق دل علينا قبل اقرأ، اقرأ بايه؟ باسم ربك. فهنا المحذوف ايه؟ فعل ولا اسم؟ المحذوف فعل. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام لما رأى العلامة التي بينه وبين الله وفارت النور، وقال اركبوا فيها ايه؟ بسم الله مجريها، بسم الله ايه؟ مجريها. يبقى الفعل المحذوف عايد على ايه؟ على مجريها، يبقى اسم. محذوف عايد على مجريها يبقى اسم. يبقى الباء في اسم الله بالاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم ايه؟ اسما. وبكل ورد القرآن. قال ويحسن جعل المقدر متأخرا، لأن الاسم اسم الله أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به. الأفضل أن يجعل المقدر إيه؟ متأخرا، يعني تقول بسم الله أكلي، وبسم الله أركب، وبسم الله أكتب، فتجعل اسم الله مقدما على غيره، لأن اسم الله أتي به للتبرك به، فمناسب أن يكون قبل إيه؟ ما تطلب البركة فيه. ولأن تقديم الجار والمجرور بسم الله يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به. بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أعمل، فيفيد اختصاص الجار والمجرور، يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به. والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. الاسم نعرفنا ده كله ايه؟ الباء التي دخلت على الاسم، الباء التي دخلت على الاسم. فما معنى الاسم؟ اسم الله، بسم الله، سبح اسم ربك الأعلى، ما معنى الاسم؟ قال هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا، تعيينا له أو تمييزا له عن ايه؟ عن غيره. واختلف في أصل اشتقاقه. الاسم، كلمة الاسم مشتقة من ايه؟ فقيل انه من السمة بمعنى العلامة. ربنا قال ايه في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ سيماهم في ايه؟ في وجوههم. فقيل الاسم مشتق من السمة وهي العلامة، وقيل مشتق من السمو وهو الايه؟ العلو. قال والثاني هو المختار. الاسم مشتق من الايه؟ من السمو وهو العلو. وهمزته، همزة الاسم، همزة وصل لا قطع، همزة اسم همزة وصل لا ايه؟ لا قطع. فلما تقول ايه؟ اسم الله، ما تحطش ايه؟ همزة فوق الالف ولا تحتها، فهي همزة وصل لا همزة قطع. وليس الاسم نفس المسمى، وليس الاسم نفس المسمى. انا عايز كده يبقى دايما ايه معاك دفترك وقلمك علشان تفصل التفصيلات دي، عشان تفصل التفصيلات دي، عشان ما تبقاش ايه الكلام سايح. هو سايح في الكتاب، احنا بقى بنفصلوه هنا وسط. يبقى معاك دفترك وقلمك، والتفصيل ده ايه تكتب كده، خد بالك، او على الاقل على الكتاب تكتب واحد اثنين، كل ما نخلص كلمة ونشرحها ننتقل الثانية ترقمها كده عشان ايه الموضوع يصفل معاك. هل الاسم نفس المسمى؟ يعني فلان هذا اسمه محمد، اسمه محمد، هل الاسم هو نفس المسمى ام الاسم غير المسمى؟ قال: وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فان الاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. فالاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى، فالاسم هو اللفظ الدال. محمد هذا لفظ دال على هذا الشخص، اما الشخص نفسه غير ايه، غير اسمه. والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، وليس هو كذلك نفس التسمية، فانها فعل المسمي. التسمية، انت سميت ايه ابنك، ايه سميت ابنك، ايه سميته محمد، يبقى التسمية هي برضو ايه فعل المسمي الذي سمى ولده محمدا، يقال سميت ولدي محمدا، يبقى انت الايه المسمي وابنك الايه المسمى، خد بالك. والاسم هو ايه؟ هو محمد. وقول بعضهم ان لفظ الاسم هنا مقحم، قول بعضهم ان لفظ الاسم هو في بسم الله، قول بعضهم ان لفظ الاسم هنا مقحم لان الاستعانة انما تكون بالله عز وجل لا باسمه، يقول الشيخ رحمه الله هذا ليس بشيء، ليس بشيء. قول بعضهم تقول ايه، احنا قلنا ايه الباء الداخلة على الاسم ايه للاستعانة، فيقال الاسم هنا مقحم في الجملة لان الاسم لا يستعان به وانما يستعان بالايه بالله عز وجل، فنقول ايه بالله، بل اقول بسم الله اقول بالله. يقول الشيخ كلامهم هذا ليس بشيء، يعني لا معنى له ولا قيمة له، لان المراد ذكر الاسم الكريم باللسان، المراد ذكر الاسم الكريم باللسان، كما في قوله سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى، ها؟ المراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. فأمر الله في قوله سبح اسم ربك الأعلى أن تنزه الاسم كما تنزه ايه صاحب الاسم، نزه اسم ربك كما تنزه ايه كما تقول ايه سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى، فانت نزهت هنا ايه نزهت الرب، نزهت الرب، فسبح سبح اسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الاعلى، نزل ايه نزل اسم برضو نزل اسم، يبقى الاسم يجب ان ينزه كما تنزه الايه الذات، كما تنزه الايه الذات. ولذلك من الخطأ الذي يدل على عدم تسبيح المسلمين لاسم ربهم وعدم تنزيه المسلمين لاسم ربهم استعمالهم الأوراق المكتوبة في الأعمال الممتهنة. واحد يشتري الجريدة وهو واقف على الرصيف مستني العربية، أول ما يقعد على الكرسي يحط الجريدة إيه على الكرسي وقعد عليها حفاظا على بنطلونه ولا على جلابيته من نظافة الإيه الكرسي، فهو يختار أن يضع الجريدة على الكرسي حتى تكون هي الممتهنة، وده يقول عليها كمان والجريدة مليئة باسم الله عز وجل، ها؟ وبعضهم يكون على الرصيف منتظرا المواصلة، فتحين الصلاة يحب يصلي فما يحبش يصلي على الأرض، يدي فارش الايه الجريدة ومصلي عليها وواطئها بالقدم. وبعضهم في بيته يستخدم الجريدة السفرة، ساعد ما يحط الغداء يجيب ورق الجريدة وفرشه وبعدين يمرمي مع الايه مع البقايا في المزبلة، هذا ليس فيه تنزيه لاسم الله. الله يقول سبح اسم ربك الأعلى، فأمر بتنزيه اسمه كما أمر بتنزيه ذاته، فيجب أن ننبه المسلمين إلى هذا الخطأ الذي وقعوا فيه من امتهان الأوراق المكتوبة التي لا تخلو من أسماء الله عز وجل. طيب ده معنى باسم، ده كله في ايه في باسم، بسم الله لفظ الله لفظ الجلالة علم على ذات الرب عز وجل، هل هو مشتق أم جامد؟ لفظ الجلالة الله هل هو مشتق أم جامد؟ يقولون الاسم مشتق ولا جامد؟ الاسم احنا شرحناه مشتق ولا جامد؟ مشتق. مشتق من ايه؟ من السيمة، السمة للعلامة، او من السمو وهو الارجح. طب لفظ جلال الله هل هو مشتق ام جامد؟ قال قيل انه اسم جامد غير مشتق، لان الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها. ايه الاسم؟ اشتقنا من ايه؟ من السمة او من السمو، فاشتققنا من السمو لفظ الايه؟ لفظ الاسم. طب لفظ الجلالة الله مشتق ولا جامد؟ لا ده جامد مش مشتق، لان المشتق يحتاج الى مادة ايه؟ اشتقاق يشتق منها. واسمه تعالى قديم، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فهو كسائر الاعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. ده قول يقول. ولذلك الشيخ أشار إلى ضعفه بقوله إيه؟ قيل. الشيخ لما ذكر القول صدره بقيل إشارة إلى ضعف ابتداء. قال والصحيح أنه مشتق، والصحيح أن لفظ جلالة الله مشتق. طب مشتق من إيه؟ قال اختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل مشتق من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية. الصحيح أن لفظ الجلالة الله مشتق. مشتق من إيه؟ قال قيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية، بمعنى عبد عبادة. أله إلهة بمعنى إيه؟ عبد عبادة. وقيل مشتق من آلهة بكسر الله، يبقى آلهة بفتحها وآلهة بإيه؟ بكسرها. آلهة يأله بفتحها، آلها بمعنى إذا تحير. قال والصحيح الأول، الصحيح أنه مشتق من إيه؟ من آلهة إلهة بمعنى إيه؟ عبد عبادة. فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، فهو إله بمعنى إيه؟ مألوه أي معبود. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إيه؟ وفي الأرض إله. بعض الذين ينفون العلو يستدلون بهذه الآية على أن الله في إيه؟ في كل مكان، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إيه؟ إله. يقول لك الله في كل مكان، في السماء وفي الأرض بنص الآية. إيه؟ نقول لا، ليس معنى ذلك. معنى الإله معنى الإيه؟ المعبود. ومعنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني يعبده أهل السماء ويعبده إيه؟ ويعبده أهل الأرض. فليس في هذه الآية دلالة على الجواب عن السؤال أين الله، وإنما الجواب على هذا السؤال أين الله؟ في السماء على العرش استوى، كما قال عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقال أأمنتم من في السماء أن يقصر بكم الأرض فإذا تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال وعلى القول بالاشتقاق، وعلى القول بأن لفظ الجلالة مشتق، يكون وصفا في الأصل. يكون وصفا في الايه؟ في الأصل، وصفا للذات. ولكن غلبت عليه العالمية، غلبت عليه الايه؟ العالمية، فتجرى عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا. الله تعالى قال ايه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. ولذلك قال ولله الأسماء الايه؟ الأسماء الحسنى. فبناء على القول الصحيح بأن لفظ الجلالة الله مشتق، يكون ايه؟ الأصل فيه أنه وصف، أنه وصف لذات الله. ولكن هذا الوصف غلبت عليه العالمية، استعمل علما على ذات الرب عز وجل، فصار أصلا للأسماء الحسنى، كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلما تيجي توصف الله تقول ايه؟ هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس، الله لا اله الا هو الحي القيوم الى اخره. اما الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان كريمان من اسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة، وهي أي الرحمة صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله. ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، كما سيأتي بيانه بعد ذلك إن شاء الله. المعطلة يقولون أيوة رحم الله فلانا، أي أراد الإحسان إليه، أراد إكرامه وبره، هذا غلط. رحمه رحم رحمة، رحمه رحمة، فالرحمة صفة حقيقية لله سبحانه على ما يليق بجلاله، وهذا هو القول في سائر الصفات. لأن نحن عرفنا في الأسس التي شرحناها في الدرس الماضي أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الإيه؟ في الذات. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وكما أنك تثبت ذاتا لا كيفية لها يجب عليك أن تثبت صفة إيه؟ لا كيفية لها. كما أنك تثبت ذاتا تقول إذا سئلت عن كيفيتها لا أدري كيفيتها، نقول لك اثبت هذه الصفة برضه وقل لا أدري إيه كيفيتها. واختلف في الجمع بينهما، الرحمن الرحيم كلاهما اسم يدل على الرحمة التي هي صفة حقيقية لله، لماذا لم يقتصر الله على اسم واحد؟ ربنا ما قالش بسم الله الرحمن ليه؟ أو ما قالش بسم الله الرحيم ليه؟ لماذا جاء بالاسمين بسم الله الرحمن الرحيم؟ اختلف في الجمع بينهما، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، والملائكة المحمد العرش يستغفرون المؤمنين فيقولون ربنا وسعت ايه كل شيء رحمة وعلم. قال لأن صيغة فعلان الرحمن على وزن صيغة ايه فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، ومنها ايه شبعان وجوعان وظمآن في حق الإنسان تدل على الامتلاء وإيه والكثرة. والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، ولذلك قال وكان بالمؤمنين إيه رحيما، فقيل الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، والرحيم الذي خص برحمته المؤمنين في الإيه في الآخرة، وقيل فيهما العكس، الرحيم رحيم الدنيا والرحمن رحمن الإيه الآخرة، والله أعلم. وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، الرحمن اسم دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، يبقى الرحمن اسم يدل على صفة الرحمة المتعلقة بإيه؟ بذات الله عز وجل، وأما الرحيم اسم يدل على متعلق الايه رحمة الله بالمرحوم من الايه من الناس. ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن، المتعدي هو الذي ايه بيتعدى الى غيره، اما اللازم الذي لا يتعدى ايه الى غيره، فاسم الرحمن لم يجئ متعديا في القرآن. قال الله تعالى وكان بالمؤمنين ايه رحيما، ولم يقل وكان من ايه رحمانا، وهذا احسن ما قيل في الفرق بينهما. مذهب ابن القيم في الفرق بين الرحمن الرحيم، الشيخ قال ايه ان الرحمن قالوا رحمن الدنيا والرحيم رحيم الايه الاخره، وعكس بعضهم رحيم الدنيا ورحمن الايه الاخره. ابن القيم بقى واختار الشيخ رحمه الله مذهبه، يقول ايه ان هذا احسن ما فرق به بين ايه الاسمين الرحمن الرحيم، ان اسم الرحمن الاسم الدال على الصفة القائمة بذات الله، الصفة القائمة بإيه بذات الله، وأما الرحيم فهي اسم الدال على متعلق رحمة الله بإيه بمن رحمه من عباده. وروي عن ابن عباس أنه قال هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. كثيرا ما قلنا أن الرحمن اسم خاص بالإيه؟ بالله عز وجل. وربنا قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فبعضهم قال إن اسم الرحمن في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى اسم لفظ الاسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، والرحمن نعت للفظ الجلالة وكذلك الرحيم. منع بعضهم من أن يكون الرحمن نعت لاسم الجلالة، قالوا لأن هذا علم آخر على الله عز وجل لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها، الأعلام لا تكون أوصافا، الأعلام لا تكون أوصافا. والصحيح أنه نعت له، الصحيح أن لفظ اسم الرحمن نعت لفظ الجلالة باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته ووصفيته ولا تنافي بين اسميته ووصفيته. فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود الاسم العلم، كقول تعالى الرحمن على العرش استوى. هذا الكلام في بسم الله الرحمن الرحيم التي ابتدأ بها الشيخ الإسلام ابن تيمية هذه العقيدة. ثم قال الحمد لله، قال الحمد لله، قال ثم قال الحمد لله، قال الحمد لله. قال الشيخ رحمه الله عليه وروي صيغة تمريض، فالحديث ضعيف. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق البركة، حديث ضعيف. وورد مثل ذلك في البسملة، هو أيضا حديث ضعيف. كل أمن ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبطر، برضو حديث ضعيف. ولهذا جمع المؤلف بينهما، جمع ابن تيمية بين البسملة والحمد لله عملا بالروايتين. قال ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي، حقيقي وإضافي. والحمد ضد الذم، الحمد لله. ما معنى الحمد؟ الحمد ضد الذم، تقول حمدت فلانا وذممت فلانا، الحمد ضد الذم. يقال حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدا، فهو محمود وحميد. أو حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدا، فهو محمود وحميد. ويقال حمد الله، حمد الله بالتشديد أثنى عليه المرة بعد المرة، فلان حمد الله. ولذلك قال حماد يعني كثير كثير حمد، حمد بالتجديد أثنى على الله تعالى المرة بعد المرة. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. الحمد معناه الحمد لغة ضد الذم، الحمد لغة ضد الذم. وشرعا هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يعني تحمد الرجل على ما فيه من الصفات وإن لم يصبك منها شيء، وإن لم يصبك منها شيء. تقول أحمد في فلان شجاعته، وأنت قد لا تستفيد من شجاعته، لكن الشجاعة صفة يمدح عليها، صفة ذات لهذا الرجل، فأنت حمدته على صفته، صفته. وقد تكون الحمد على نعمه، على نعمه وخير الذي وصل إليك. تقول حمدته على إحسانه، حمدته على إحسانه، الإحسان هذا تعدى إليك وصل إليك. فالحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. أما الشكر فيكون على النعمة خاصة. إذا ما الفرق بقى بين الحمد والشكر؟ الحمد تكون تمدح الرجل على صفاته الذاتية الحميدة التي لا تنتفع بها، وتحمده على صفاته المتعدية إليك من بره وإحسانه وكرمه وجوده الذي يتعدى إليك بنفعه وخيره، تحمده على هذا وعلى هذا. أما الشكر فلا يكون إلا على النعمة الخاصة، يعني تقدم لي جميل أقول لك إيه أشكرك شكرا، فأشكرك على ما أسديت إلي من الجميل، على كده يكون الحمد إيه أعم والشكر إيه والشكر أقص. ويكون الشكر بالقلب واللسان والجوارح، أما الحمد بيكون بالإيه باللسان بس، الحمد يكون باللسان فقط، وأما الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. أراد به الإيه الشكر، شكرتكم بيدي فعلت لكم الخير ووقفت بجواركم ونصرتكم وكذا وكذا، ولساني مدحتكم به، والضمير محجب القلب مفعوم بإيه بحبكم والثناء عليكم. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، ويجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، تحمده على كرمه وتشكره على إيه على كرمه. وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. الحمد من حيث التعلق أعم، ومن حيث الآلة إيه أخص. زي ما انتم شايفين لابد يكون في دفتر وقلم عشان الكلام ده كله يتفصل، لتفصيلك الكلام ده في الورقة هو اللي هيعينك في المذكرة على الفهم ان شاء الله تعالى. واما الفرق بين الحمد والمدح، قال ابن القيم في الفرق بين الحمد والمدح: ان الحمد اخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الارادة بالخير، بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد، ولذلك كان المدح أوسع تناولا لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا. يبقى إذن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه إيه وتعظيمه، وأما المدح فلا يشترط فيه أن يكون إيه في محبة وإيه وتعظيم، ولذلك يكون المدح إيه للحي والميت وللجماد، وأنت لا تحب الجماد ولا فهذا المدح. طيب قال: الحمد لله. الحمد لله الألف واللام التي دخلت على الحمد، قيل وألف الحمد للاستغراق. الحمد لله يعني كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة لله عز وجل، وقيل للجنس، ومعنى أن الحمد الكامل ثابت لله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله. الحمد يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، صح ولا لا؟ احنا قلنا الحمد بتحمد على الصفة، الصفة المتعدية أو اللازمة، الصفة الاختيارية فيه الثابتة له سواء كانت متعدية او لازمة، فالحمد دليل على ثبوت صفات الكمال التي اوجبت الايه الحمد، اذ ان من فقد صفات الكمال لايه لا يحمد. فقولك الحمد لله هذا منك اثبات لكل ما يحمد عليه الله عز وجل من صفات الكمال ونعوت الجمال، اذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على اطلاق، ولكن غايته من عدم صفات الكمال غايته أن يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد، إلا من حاز صفات الكمال جميعها فهذا هو المحمود من كل وجه. يعني قد يحمد الإنسان في صفات وهو عدم أخرى، في صفات وعدم أخرى، فأنت تحمده على ما فيه. يعني قد يكون رجلا شجاعا وبخيلا، فأنت تحمده على إيه؟ على الشجاعة فقط، ولا تحمده على البخل، يبقى اذا قد يجمع بعض الناس بعض صفات الكمال، واما الكمال كله فلا يثبت ايه الا لله عز وجل. فلذلك قلت الحمد لله، فقال للاستغراق ليتناول كل افراد الحمد المحققة المقدرة، او للجنس ومعناه الحمد الكامل ثابت لمن؟ لله عز وجل وحده. الحمد لله الذي ارسل رسوله. الحمد لله الذي ارسل رسوله. من هو الرسول؟ الرسول في اللغة هو من بعث برسالة، هو من بعث برسالة، يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تاديته وتبليغه. وجمع الرسول رسل بسكون السين، جمع الرسول رسل بسكون السين، ورسل بضمهما. وفي لسان الشرع الرسول إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. إنسان يبقى الرسل تكون من الإيه؟ من الإنس. وذكر الرسالة تكون في الإيه؟ في الرجال دون النساء. أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. يبقى إذن الراجح كما قتل المعلق، الراجح أن الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أمر بتجديد من درس من شريعة ما قبله ولم يوحى إليه بشرع آخر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. ما معنى الهدى؟ ما معنى الهدى؟ الهدى في اللغة البيان والدلالة. اهدينا على الطريق لو سمح، يعني دلني على الايه؟ دلني على الطريق. قال تعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الايه؟ على الهدى، يعني بينا لهم. قال تعالى وهديناه الايه؟ النجدين، يعني بينا له طريقين، اي طريق الخير وطريق الشر. وقال تعالى عن الانسان انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس. الله تعالى ارسل رسوله بالايه؟ بالهدى اللي هو البيان والدلالة، وهذه عامة الايه؟ لكل الناس. ولهذا يوصف به القرآن، القرآن يوصف بالهدى، ان هذا القرآن ايه؟ يهدي للتي اقل. ويوصف الرسول بالهدى، قال تعالى وانك ايه؟ لتهدي الى صراط مستقيم. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولهذا نفى الله تعالى عن رسوله هذه الهداية لهداية الايه؟ التوفيق. فقال إنك لا تهدي من أحبب، قال له قبل كده وإنك ايه؟ لا تهدي بلام الإثبات، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وبعدين قال إنك لا تهدي من أحباب. ما في فرق بين الهدايتين المثبتة والمنفية. الهداية المثبتة لهداية البيان والدلالة، فالرسول قد دل كل الناس على الإيه؟ على الخير، وحذر من الشر، وبين لهم الخير وبينهم الشر. أما من الذي يمن على هذا بقبول هداية الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرم الآخر فيمنعه من قبولها؟ فذلك ايه؟ الله عز وجل. ولذلك قال لو ليس عليك هداهم ولكن الله ايه؟ يهدي ما يشاء. هذه هداية التوفيق، هداية التوفيق. يبقى الهداية نوعان، هداية البيان والدلالة، وهذه للأنبياء وايه؟ وأتباعهم الدعاة. وهداية التوفيق وهذه لله عز وجل، لا يملكها أحد، لا يملكها أحد. والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. عرفنا الهدى، ما هو الدين؟ قال الدين يأتي لعدة معاني، الدين يأتي لعدة معاني، منها الجزاء كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، وقوله تعالى يومئذ يوفيهم الله ايه دينهم الحق، اي الجزاء الحق. فالدين يأتي لعدة معاني، منها الجزاء، ومنه قولهم كما يدين الفتى يدان، كما تدين ايه تدعي ما بتجازي الناس، الناس بيجازوك. ومن معاني الدين الخضوع والانقياد، يقال دان له بمعنى ذل وخضع، ويقال دان لله بكذا او على كذا بمعنى اتخذه دينا يعبد به. طيب دي مع عدة معاني لكلمة الدين، ما المراد بالدين هنا؟ قال والمراد بالدين هنا جميع ما ارسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحكام والشرائع، اعتقادية كانت ام قولية ام فعلية. هو قال ايه الحمد لله الذي ارسل رسوله هدى ودين الحق، فاضاف الدين الى ايه الحق، الدين مضاف والحق ايه مضاف اليه، ودين الحق. قال اضافته الى الحق من اضافة الموصوف الى صفته، من اضافة الموصوف الى صفته، اي الدين الحق. والحق مصدر حق يحق اذا ثبت ووجب، مصدر حق يحق اذا ايه ثبت ووجب. فالمراد به الثابت الواقع، ويقابل الحق ايه الباطل الذي لا حقيقة له. واللام في قوله ليظهره لام التعليل، متعلقة بأرسله، الله أرسل رسوله بالهدى والحق ليظهره، فاللام لام التعليل، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. وألف الدين على الدين كله، ليظهره على الدين كله، ألف الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليه؟ أرسله بدين الحق ليظهره على الدين إيه؟ كله، أي الدين الباطل كله. وأشهد أن لا إله إلا الله. قال الشهيد فعيل، وهو مبالغة من شهد، الشهيد اسم فعيل مبالغة من شهد، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور والمعنى، بمعنى الحضور والذين لا يشهدون الإيه الزور، قد بالك يعني لا يحضرونه، وإما الإخبار والإعلام إلا من شهد بالإيه بالحق وهم يعلمون، أخبر به وإيه وأعلم به. يبقى الإشهاد من الشهادة بمعنى الإخبار، أو من الشهادة بمعنى الإيه الحضور. ومنه قوله تعالى وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله، أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه كل شيء. يعني يقوله إيه لما نجي نعقد القران، يقولوا ايه امام الشهود والله تعالى ايه خير الشاهدين، او وكفى بالله شهيدا، يعني وكفى بالله ايه حاضرا معنا مطلعا علينا لا يغيب عنه شيء من ايه من افعالنا واقوالنا. فالشهيد بمعنى الشهاده بمعنى الحضور، وبمعنى الايه الاخبار والاعلام. والمعنى الاجمالي لما تقدم ان جميع اوصاف الكمال ثابته لله على اكمل الوجوه واتمها، ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي احد من الخلق عدها. واعظم نعم الله ارساله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمه للعالمين وبشرى للمتقين، ليظهره على جميع الاديان بالحجه والبرهان والعز والتمكين والسلطان. وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. يقول الله تبارك وتعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك، يكفي بين شهيد لنا رسول الله. ولذلك تقرأ في آخر سورة محمد أو آخر سورة الفتح وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله، وكفى بالله شهيدا رأس آية، والابتداء رأس آية تانية. ولذلك بعض القضايا يوصلها ليظهر المعنى وكفى بالله شهيدا إيه؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله. كفى بالله شهيدا بقوله، جاء في القرآن هو في القرآن الكريم محمد إيه؟ رسول الله. قد مالك أيها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل عملهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الإيه؟ الحق من ربهم. إبا ربنا شهد بقوله في كتاب لمحمد بالرسالة، وشهد بفعله. إيه خلينا نرجع بقى الطحوية، نرجع خلي بالكم يعني الحمد لله إذا استوعبتوا الطحوية لا تتركوها أبدا، لا تتركوا الطحوية دايما يدرسها ويقرأها ويراجعها. كل ما تستوعب الطحوية تلاقي كل كتب في العقيدة بعد كده مرتبطة ايه مرتبطة به. يلا عايزين كده واحد يقول لنا كيف شهد الله بفعله لرسوله بالرسالة. شيخ منير، من دلائل النبوة زمان لما شرحنا في اول الطحوية وان محمدا عبد المصطفى للمجتمع، ذكرنا دلائل الايه النبوة، ومنها أن الله سبحانه وتعالى مكن له في الأرض، بعثه ووعده بالتمكين، وحقق له ما وعده به، وأظهره على الدين كله كما وعده. وقلنا إن مش ممكن أبدا واحد يجي كده يخش المحافظة في فترة تغيير المحافظ، واحد يجي ينصب كده على المحافظة ويقول أنا جيكم محافظ جديد. خد بالك، قلنا المحافظ جديد هوت لو كان كذاب ونصاب ودخل قاعد على كرسي المحافظة يومين ثلاثة أربعة هيتخبى أمره، مش هيتخبى أمره عن البشر، عن البشر الضعاف. بعد شوية هتلاقي البوكس جاي إيه جاي واخده، تعالى يا نصاب مين اللي خلاك محافظ. خد بالك، فإذا كان هذا في حق البشر الضعاف فكيف برب العباد سبحانه وتعالى يسيب واحد يكذب عليه ويقول أنا رسول الله وربنا سيبه، وبعدين مش سنة وسنتين ده 23 سنة، وبعدين يمكن له من أعدائه وينصره عليهم ويرد كيدهم في نحورهم. فهذا تأييد الله رسوله بالإيه؟ بالفعل. إبا شهادة الله رسوله تكون بقوله وتكون إيه؟ بفعله. والقول في القرآن والفعل تأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على ما جاء به، على أن ما جاء به هو الحق المبين. والشهادة هي الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته. ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت، خلي بالك بقى، لا إله إلا الله والإيمان. الإيمان قلنا زمان إيه؟ قول وإيه؟ قول وعمل. قول القلب والإيه؟ واللسان، وعمل القلب والأركان والجوارح. ما هو قول القلب؟ التصديق. وقول اللسان الإيه؟ النطق والإقرار. قلنا لابد من قول القلب واللسان. قول اللسان وحده دون قول القلب دايب ايه؟ نفاق. اذا جاءك منافقون قالوا ايه؟ نشهد انك رسول الله، والله يعلم انك رسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ليه؟ يقولون بافواههم ما ليس في ايه؟ في قلوبهم. يبقى القول باللسان دون اعتقاد القلب لا ينفع. اعتقاد القلب دون اقرار لسان ينفع؟ واحد معتقد بقلبه أن محمد رسول الله بس ما أقرش بلسانه ينفع؟ ما ينفع. أوليس قد قال أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وماضيش يقول ركيد، ماضيش يقول محمد رسول الله. قد ما لك ما قالش يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال إيه؟ لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سبحا بذاك إيه مبينا. ومن قبل قال الله تعالى في آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، وبينهم نفسهم عارفين انه صح لكن ايه ما رضوش ايه يقر بها. يبقى خلي بالك بقى، الشهاده اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله لا تكون معتبره تنفع صاحبها في اليوم القيامه الا اذا كان مصحوب الاقرار والاذعان وواطأ القلب عليها اللسان. فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله، قال والله يشهد إن المنافقين إيه لكاذبون، معناه قالوا برسالتين. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. طيب، إثبات التوحيد بلا إله إلا الله ولا بإثبات بالخبر المجرد؟ أن أقول الله واحد، إلهنا واحد، أو أقول لا إله إلا الله، إثبات التوحيد بأي العبارتين أجمل وأفضل؟ بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تضمنت النفي والإيه والإثبات، فأفادت الحصر والقصر، نفت الألوهية عن كل ما سوى الله وأثبتت إيه لله وحده. ولذلك قرأنا في شرح التحوية في الأول خالص إن ربنا لما قال إيه وإلهكم إله واحد ما سكتش، قال إيه لا إله إلا هو، دفعا لما قد يقدح في بعض الأذهان والأفكار، هب أن إلهكم إله واحد ففي غير كلهم إيه لهم آلهة، فقال لا إله إلا هو. يقول الشيخ دلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا الله واحد مثلا، فيتدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها على إثبات الإلهية لا وحده. ولا بد فيها من إضمار، لا بد في لا إله إلا الله من إضمار، فماذا يقال في المضمر؟ لا إله إلا الله معناه إيه؟ لا معبود إيه؟ بحق. المضمر هو بحق دي، ما احنا قلنا الإله هو الإيه؟ الله هو الإله، الإله المعبود، يبقى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، لكن في مضمر هنا متعلق بها لابد من تقديره، لا إله بحق أي لا معبود بحق إيه إلا الله. في بعض الناس قدروا المضمر موجود، قالوا إيه لا إله موجود إلا الله، وهذه حقيقة غلط، لأنها كانت أين تذهب اللات والعزة ومنات، ومن قبلها ود ويسوع ويغوث ويعوق ونص، يبقى تقدير مضمر بحق هو ده الصحيح، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، وقالوا إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، أشهد مقرا، والمراد إقرار القلب واللسان. وقالوا توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. احنا قلنا التوحيد بالإجمال كم قسم؟ توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الايه القصد والطلب، وبالتفصيل كم قسم؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هتبقى لك. فالتوحيد الإرادي الطلبي اللي هو توحيد الايه الطلب، توحيد العبادة، والمعرفة والإثبات الألوهية والربوبية والأسماء والايه والصفات. وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، لا بد من الشهادتين، فلا تغني إحداهما على الأخرى. ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد، وقال بعضهم في تفسير قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، لا يعني لا أذكر إلا ذكرت إيه معي. وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جمع له بين الإيه الرسالة والعبودية، لأنهما الرسالة العبودية أعلى ما يوصف به العبد، والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكمال المخلوق في تحقيق الإيه الغاية، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ولذلك من الذي بلغ قمة العبودية؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام دايما ينهى عن الغلو فيه وإطرائه، ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا إيه عبد، تقول عبد الله ورسول. والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته، وأنه عليه الصلاة والسلام فاق جميع البشر في كل خصلة كمال، ولا تتم هذه الشهادة حتى حتى يصدق العبد في كل ما أمر به ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عن كل ما نهى عنه. وأما صلاة على النبي صلاة فالصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة لغة الدعاء. فالله تعالى قل من أموالهم صدقة تزكيه تطهرهم وتزكي بها وصالح ادعوهم، لما حد يبلغ زكاة ادعيهم. أيوة. وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري في صحيح عن أبي علي قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. ثناء الله على رسوله وعلى عباد المؤمنين، الصلاة من الله على العباد معناها الثناء عليه في الملائكة الأعلى. والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار، كما في الحديث الصحيح الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في المجلس الذي صلى فيه. كيف يصلون؟ يا الله اغفر له، اللهم ارحمه. والصلاة من الآدميين معناها التضرع والدعاء. وآل الشخص وعلى آله، آل الشخص هم من يمدون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وآل النبي عليه السلام يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم المطلب، ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه. وأصل آل أهل، بدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية ألفا، ويصغر على أهيل أو أويل، ولا يستعمل الأهل إلا فيما شرط غالبا، فلا يقال آل الإسكاف وآل كذا، وإنما الآل تطلق عليه على العظماء وأصحاب الجاه والسلطان. وبهذا ننتهي من هذه المقدمة التي كان بدأ بها الشيخ الزمية في مقدمة لعقيدته الواسطية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.